إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا عباد الله أن لله تبارك وتعالى جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، لله تبارك وتعالى علينا نعما عظيمة تطرى وآلاء ومننا جسيمة تسبغ علينا لا نعد لها، لا نستطيع حصرها عدا وحصرا. ومن أفضل هذه النعم وأجلها وأكبرها على الإطلاق نعمة الإسلام التي اختص الله تعالى به من شاء من خلقه برحمته، وحرم من شاء منه بحكمته سبحانه، وهو أحكم الحاكمين. فاحمدوا أيها الناس خالقكم ومولاكم على هذه النعمة التي اختصكم بها، وانتهزوا فرصة العمر بعمارته وطاعة من أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وتعرضوا لنفحاته التي جعلها مرتعا لعباده الصالحين، واغتنموا مواسم العبادة لتكونوا فيها من عباد الله المقربين. فهذا شهر شعبان قد ولى وأذن بالانصراف، ولم يبقى من زمانه إلا فرد من الأيام، فيا من ذهبت أيامه وما أطاع، ويا من كتبت عليه فيه الأثام وما أضاع. مولاك يريد اعتاقك من النار وأنت تريد البقاء في رق الأوزار، كلا فما إليك مدة الأعمار ولا معرفة المقدار، لقد عظمت يا هذا مصيبتك، فأين دمعتك وتوبتك؟ فلأي يوم أخرت توبتك؟ ولأي عام ادخرت عدتك؟ أإلى عام قابل وحول حائل؟ ألا إنما الدنيا متاع، فالغرور من يصطفيها، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فيا من طالت غيبته عن ربه، فيا من طالت غيبته عن ربه قد قربت أيام المصالحة، ويا من دامت خسارته فقد أقبلت، أيام التجارة الرابحة، إنه الشهر الكريم والموسم العظيم، إنه شهر رمضان المبارك الميمون الذي يجزل الله عز وجل فيه الأجر ويعظم فيه المواهب ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب. شهر اشتهرت بفضله الأخبار وتواترت فيه الآثار وعظم شأنه المتقون الأخيار لما فيه من تنزل الرحمات وكثرة العتق من النار، كيف لا يكون كذلك عباد الله؟ وهو شهر التوبة والغفران وشهر الصيام وقراءة القرآن وشهر التطهر من الآثام والأوزار والتخلص من كيد الأشرار والعتق من النار. وقد قال النبي المصطفى المختار صلوات الله وسلامه عليه: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين وغلقت أبواب النار، صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان وبحلوله. كيف لا يبشر المؤمن عباد الله بشهر تفتح فيه أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بشهر تغلق فيه أبواب النيران؟ كيف لا يبشر عاقل في زمن يغل فيه الشيطان؟ فكيف يشبه هذا الزمان زمان وأن يكون للمؤمن حرز من الشيطان وأمان؟ من أصابه الخير في هذا الشهر الكريم فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن تزود فيه لمعاده فهو غير ملوم، ومن فاتته الأرباح فيه فذلك هو المعدوم. قد جاءك شهر رمضان مزرعة للعباد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. من زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. أيها الصائمون، إنكم بعد يوم أو يومين يفد عليكم هذا الوافد الحبيب والضيف الكريم وهذا الشهر الفضيل، فلا بد أن نطرح أسئلة، أسئلة يطرحها كل مسلم يجعلها نصب عينيه. هذه أسئلة لا ينبغي أن تغيب على ذهنه وأن لا يشرد ذهنه عنها، بل لابد أن يحاسب نفسه قبل وبعد أدائه لهذه العبادة وغيرها من العبادات. تذكر أيها الصائم أنه يجب عليك أن تعرف حق نعمة ربك عليك لتعرف قدرها فتؤدي شكرها كما أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل عليك شهر رمضان فعرف وقد وفقت للصيام أن الله سبحانه وتعالى قد وفقك للصيام وحرم غيرك، وأقامك وصرف غيرك، واستزارك وطرد غيرك، وأهلك ولم يؤهل غيرك. اعرف أن هذا من أعظم نعم الله تبارك وتعالى عليك. فالأمر الأول يا عبد الله، وأنت تستقبل هذا الشهر الفضيل، عليك أن تذكر نعمة الله تبارك وتعالى، وهي أنه كم من نفوس أن تحمد الله سبحانه وتعالى على بلوغ هذا الشهر الكريم. فكم من نفوس وقلوب حنت واشتاقت للقاء رمضان، مضى بها القدر وانقطع عنها الأثر، فهي اليوم بالأعماق وبين الديدان وتحت أكداس التراب والثرى كانت تتمنى لقاء هذا الشهر الكريم، فما بلغت مناها ولا تحقق رجاها. وأنت قد كتب الله سبحانه وتعالى لك الحياة لبلوغ هذا الشهر الكريم، فلا تنسى أن يلهج لسانك بالثناء على المولى تبارك وتعالى، وقل بلسان الحال والمقال: الحمد لله أن بلغتني هذا الشهر الكريم وأقدرتني على صيامه. لقد كان سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم يدعون الله 6 أشهر أن نبلغهم شهر رمضان، ثم يدعونه بعد ذلك 6 أشهر أن يتقبل منهم عبادتهم في ذلك الشهر، كما جاء عن بعضهم أنه كان يقول: اللهم سلم لي رمضان، اللهم سلم إلي رمضان، وسلمني إلى رمضان، وتقبله وتسلمه مني متقبلا. الأمر الثاني عليك أيها الصائم، إذا بلغك الله عز وجل هذا الشهر الصيام، شهر القرآن، أن تذكر إخوانا لك على الأسرة البيضاء قد انتابتهم الأسقام والأمراض والآلام وحالت بينهم وبين الصيام والقيام، وأنت من بين هؤلاء قد خصك الله عز وجل بهذه النعمة. فإذا نظرت إلى جسمك تغمره العافية وقد رزقك الله عز وجل هذه الصحة الغالية، فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن بلغك رمضان، واسأله أن يعينك على طاعته فيه والإنابة إليه سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي ينبغي أن يستحضرها الصائم ويستلهمها ويستلهمها من عبر وفوائد شهر الصيام، وهو أن يعمل على إصلاح النية في القول والعمل، والاستزادة في الخير والعبادة في مثل هذا الشهر الكريم، وأن يعرض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، وأن ينشط هذه الروح الخمولة بما يرفعها عن السفائس ويثقل لها الصحائف، ولا يكون من الذين أهملوا أرواحهم وأخلدوا إلى أبدانهم فهم للجسد يعملون وعلى إشباع الغرائز ينشطون وحول بطونهم وفروجهم يضرون. ومن الأمور التي ينبغي أن يستحضرها الصائم ويستلهمها من شهر الصيام عباد الله، وهو من الأمور التي ينبغي أن يتذكرها كل صائم إذا كان في مثل هذا الشهر الكريم، وهو يعرف أنه في شهر أمره الله عز وجل بمراقبته، فعليه أن يذكر نفسه وغيره بأنه ممسك عن الطعام والشراب، معرض عن الخنا والسباب، يجعل نصب عينيه قول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فإذا جاءتك فرائص الشرور يا عبد الله في نهار رمضان وحركها أهلها في موقف من المواقف وأنت قد صمت لوجه الله وجعت لوجه الله وضمعت لوجه الله فحرك تلك الأشجان من نفسك وذكرها بما أنت فيه من هذه العبادة العظيمة والإقبال على الله تبارك وتعالى. ومن الأمور التي ينبغي أن يستذكرها الصائم وهو في شهر رمضان أن يذكر بعض ما جاء من حكم ومعاني الصيام. أعظم حكمة وأقدس معنى في تشريع الله عز وجل للصيام هو الحصول على التقوى، ولهذا قال لعلكم تتقون. واحذر يا عبد الله أن تستثقل هذا الشهر، شهر الصيام والقرآن، بقول أو فعل فتحرم لذة العبادة وحلاوة الإيمان. وتذكر إذا جاعت أحشاؤك وعطشت أمعاؤك ظمأ يوم القيامة، في ذلك اليوم الذي يشتد حره ويعظم ظمأه، وأنت يا عبد الله موقوف بين يدي الرحمن، قد اصطكت منك القدمان وشخصت منك العينان، وليس بينك وبين الله ترجمان إلا ما كان معك من صالح الأعمال من صيام وقيام بحق القرآن. من لم يربح في شهر رمضان ففي أي شهر يربح؟ ومن لم ينب فيه إلى ربه فهو على بعده لا يبرح. فهذا عباد الله، فهذا عباد الله أوان الطلب، فاجتهدوا في الطاعة واحذروا الغفلة، ففي الغفلة كل العطب. كم ينادى على الفلاح وأنت خاسر، وكم يدعى إلى الصلاح وأنت على الفساد مثابر. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى الله في شهر شعبان، قد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تسيره أيضا شهر عصيان. واجتهد فيه وصم فيه واجتهد فيه، فإنه شهر تسبيح وقرآن، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في من سلف من بين جيران وأهل وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي إلى الدار. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، ما ظنكم بسوق فتح أبوابه وأقبل الناس عليه من كل صوب ومكان، وعرضت فيه السلع وبذلت الأسوام والأثمان، وخاض أهلها في أمر البيع والشراء حتى نفدت السلع وحصل الربح والثراء، ثم انفض السوق وزال صخبها وانقلب أهلها إلى ديارهم ومعهم غنمها وغرمها. ثم جاء بعد ذلك من يطلب السوق ويسأل الناس عليه ويتوسل إليهم ويترجاهم لاقتناء ما هو في حاجة إليه، فبالله عليكم كيف يكون جواب الناس على طلبه؟ وما هي حيلتهم لتحقيق غرضه ومأربه؟ ألا يكون جوابهم أين كنت وباب السوق مفتوح والناس فيه تغدو وتروح والسلع فيه مبسوطة معروضة والأثوام عليها مبذولة ومقبوضة؟ أيها المؤمنون، ألا يصح هذا المثل المضروب؟ ألا يصح هذا المثل المضروب؟ لمثل هذا الزمن الذي نحن فيه، وهو شهر رمضان، الشهر المبارك الميمون. كيف أن العباد يأتيهم مثل هذا الموسم الرابح، وتعرض فيه هذه التجارة الرابحة؟ فأغنم الناس عباد الله، أغنم الناس من كان لهذه النعم راصدا وعليها مداومة وعلى فضائل الطاعات مقبلا ومساومة، وأعجز الناس من فرط في هذه النفحات في مثل هذه الليالي المباركات، ولم يتقرب فيها إلى مولاه بما شرع فيها من وظائف الطاعات، يحرم نفسه من هذا الخير ومن هذا المتجر الرابح. إن الإنسان عباد الله إذا عرض عليه مثل هذا الأمر وأقبل عليه الناس واجتهدوا في الطاعة، هذا شبيه بمن كان يريد اللحاق بقوم كانوا في صحبته في السفر، يشهد زمرة السابقين وهو في صحبة المنقطعين، يشهد بضاعة التجار وهو عن صحبته عن صحبتهم منقطع غافل عن سيرهم وعن تجارتهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن جبريل أتاني فقال لي: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخل أغلق فلم يدخل منه أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقيام يشفع، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعتهم الشهوة والطعام فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء، إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان، فمن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. قال: من الصديقين والشهداء. ما أحوجنا عباد الله إلى مثل هذه الأيام والليالي المباركات بعد أن أغرقتنا الذنوب، ما أحوجنا إليها وقد شحت منا الأيدي وعميت الأبصار وقست منا القلوب، ما أحوجنا إلى هذه النفحات الربانية بعد أن توالت علينا المصائب ودهمتنا الخطوب، ما أحوجنا إلى هذه اللحظات الغالية وقد كثر فينا العاصي والفاجر وقل من يتوب. إنها فرصة الرجوع والأوبة إلى العليم الفتاح لتطهير القلوب والعقول والأرواح. فهذا الشهر عباد الله لعله ختام شهورنا، وقد لا يعاد علينا إلا ونحن رهن قبورنا. فالغنيمة الغنيمة يا أرباب الذنوب العظيمة في مثل هذه الأيام الكريمة، فما منها عوض ولا لها قيمة، فمن يعتق فيها من النار فقد فاز بالجائزة العظيمة والمنحة الجسيمة. اللهم سلم إلينا رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه كما أمرت إيمانا واحتسابا. اللهم افتح لنا فيه أبواب الخيرات والغفران وتب علينا وأعده على هذه الأمة أعمار